فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشات وما فوقها ببقرة، ويضمن الحشيش والورق بقيمته. الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن قطع الشجر وكسره وقطع الحشيش وورق الأشجار وكذا صحيح، هذا كله ليس فيه فدية، وإنما فيه الإثم، لكن ليس فيه فدية اللي هي بقرة أو شات أو كذا، شجرة كبيرة فيها بقرة، شجرة صغيرة فيها شات، ورق أو شيء قيمة، لا صحيح، لا ما ثبت شيء من هذا أبدا، وإنما فيه الإثم. لا يجوز إنسان يقطع من شجر، فلو قطع يستغفر ويتوب الله تبارك ويعوض حسنات وكذا.